بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. تفضل يا أخي سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي عليه رحمة الله في كتاب عمدة الأحكام في باب القضاء، وعن ابن عباس رضي الله عنهما مر معنا كتاب الأطعمة، قال كتاب الأطعمة، وعن النعمان نعم كتاب الأطعمة، انتقل المصنف عليه رحمة الله من باب القضاء إلى كتاب الأطعمة. والأطعمة ماذا؟ جمع طعام. الأطعمة جمع طعام، وهو اسم، جزاك الله، وهو اسم لكل ما يؤكل يقال له طعام، بل حتى الماء يقال له طعام، طعام طعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في زمزم. والأطعمة الأصل فيها الحل، الأصل في الأطعمة ماذا؟ الحل. متى نحتاج إلى هذا الأصل؟ نحتاج إلى هذا الأصل إذا جاءنا شيء من الطعام فشككنا حلالا هو أو حرام، وبعد الاستقراء والبحث والنظر والسؤال لم نجد دليل لا على الحل ولا على الحرمة، نرجع للقاعدة. ما هو الأصل في الأطعمة؟ الحل. الأصل في الأطعمة ماذا؟ الحل. ولأن الأطعمة هي من قبيل العادات، من قبيل العادات لا من قبيل العبادات، الذي الأصل فيها المنع، كما قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذا في سياق الامتنان على عباده، فكل ما كان في الأرض فهو حلال للإنسان، ما لم يكن هذا الشيء ماذا؟ ضارا، ما لم يكن هذا الشيء ماذا فيه؟ ضرر. وإلا فالأصل الحل. إذا الأصل في الأطعمة الحل، وقلنا أن نحتاج لهذا الأصل متى؟ يحتاج الإنسان لهذا الأصل إذا شك في طعام حلالا هو أو حرام، لكن بعد الاستقراء والبحث والنظر والسؤال لم يجد دليلا لا على الحل ولا على الحرمة، يرجع الأصل. ما هو الأصل في الطعام؟ الحل. ما هو الأصل؟ لأن هذا من قبيل العادات لا من قبيل العبادات، الذي الأصل فيها الحرمة. ومعنى كون الإنسان يقول الأصل في الأشياء أنها حلال لا يمكن أن يعني يقال ابتداء، فإنه يحتاج إلى استقراء ويحتاج إلى سؤال ويحتاج إلى بحث، وإلا فكون الإنسان يقول الأصل الحل ثم يمضي هذا ما هو صحيح، فلا بد من استقراء، لا بد من سؤال، لا بد من بحث. وذكر في أول هذه الأحاديث حديث النعمان ابن بشير الله يرحمه قال: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أول حديث كتاب الأطعمة هو حديث النعمان بن بشير، وللنعمان بن بشير قصة، وهي فيما يتعلق بالعطية وما يتعلق بالنحلة، أن بشيرا أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد سؤال زوجته، وهي بنت ماذا رواحة، التي يعني أصرت على بشير أن يأخذ ولدها النعمان، يعني النعمان أو بشير كان عنده أولاد من زوجته بنت يعني ماذا أخت أبي رواحة، وكان له أيضا زوجة أخرى ولها أولاد من غير هذه المرأة، فسألته فترة من الزمن أن يجعل له نحلة، أي سألت بشيرا وهو زوجها أن يجعل نحلة عطية للنعمان من بين إخوانه، فأصرت فوافق النعمان، فوافق ماذا بشير، ولكنها قالت ما أرضى حتى تذهب تشهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه العطية أو على هذه النحلة. فذهب بشير رضي الله تعالى عنه بالنعمان بولده إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشهده على عطاء. فقال هل أعطيت كل ولدك؟ قال لا. قال اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم أو بين أبنائكم. الشاهد أن النعمان هو راوي هذا الحديث، النعمان هو الولد الذي ذهب به أبوه بشير رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والنعمان بن بشير توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره في الثامنة، عمره في سن ماذا؟ الثامنة. وهذا مبحث حديثي، وهو التحمل ماذا؟ التحمل لا يشترط له البلوغ، لا يشترط في تحمل الأحاديث البلوغ ولا العدالة، لا يشترط ولا الإسلام، لا يشترط في تحمل ماذا الحديث للعدالة ولا كذلك يعني ماذا الإسلام ولا كذلك ماذا البلوغ. هذا النعمان تحمل في سن يعني لا يقبل منه الأداء، لأن الأداء إنما يقبل من البالغ فيما يتعلق بالتحديث، فتحمل في التحمل شيء وأداء الحديث ماذا شيء آخر، كما حصل من جبير ابن مطعم أنه تحمل من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا حال كفره فأداه بعد إسلامه، فالأداء شيء والتحمل ماذا شيء. فالنعمان حفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو هذا الحديث، سمعه وهو في هذا السن، سمعه وهو في هذا السن، سن ماذا التمييز، ثم بعد ذلك أداه بعد أن أصبح ماذا بالغا، فأدى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عن النعمان ابن بشير رضي الله عنه، وهو صحابي، النعمان الصحابي لأنه كان مميزا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو صحابي، وأبو الصحابي كلاهما صحابي. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه، يؤكد أنه سمعه فقط من باب التأكيد أنه أهوى إلى أذنيه، أي بمعنى أنه سمع هذا الأمر وأنه تحقق سماع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إن الحلال بين، إن الحلال بين. وهذا كما قلنا الحديث يتعلق بكتاب الأطعمة، لأن الطعام على قسمين، منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام. فقال إن الحلال بين، الحلال بين أي بمعنى أن تحليله ظاهر في النصوص، أن من الحرام ما هو حلال، أن من الأشياء ما هو حلال وظاهر في حله بالنصوص من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحلال كثير، الحلال ماذا كثير، أي أن من النصوص ما يدل على أن من الأشياء ما هو حلال، يعلمه العامة والخاصة، يعلمه العامة والخاصة، أي كل أهل الإسلام يعلمون أن هذا الشيء حلال. فقال إن الحلال بين، أي بين لكل أحد من العامة والخاصة، لا يخفى ماذا على أحد أن هذا من الحلال، تسأل الصغير والكبير والذكر والأنثى من أهل الإسلام يقول لك هذا حلال. وإن الحرام بين، أيضا من الحرام ما يعلمه الخاصة والعامة، ولا يعني ماذا ينكره ماذا أحد ولا يشتبه على أحد. وهذه كثيرة، ما يتعلق بالزنا، ما يتعلق بالربا، ما يتعلق بكثير من المحرمات، كثير ماذا من المحرمات، الخمر وهكذا. فالحلال بين قال، والحرام بين، أي بين لا يخفى على أحد من الخاصة والعامة. ثم ذكر أن بينهما مشتبهات، بينهما ماذا مشتبهات، أي تشتبه يعني ماذا تتردد ما بين الحلم وما بين الحرمة. وهذا التردد لا في كل أحد، هذا التردد في هذا الشيء أنه حلال أو حرام أو أنه واجب أو مستحب، هذا التردد. وبينهما أمور ماذا قال، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. والمقصود بهؤلاء الناس عامة الناس، والمقصود بالكثير من الناس عامة الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن هذا المشتبه من الناس من يعلمه لا يخفى عليه، ومن الناس من يشتبه عليه، وقسم الناس إلى قسمين، الكثير يشتبه عليه هذا الأمر والقليل لا يشتبع عليه هذا الأمر، وهم أهل العلم وأهل الاجتهاد، هم أهل العلم وأهل الاجتهاد. أما كثير من الناس فقد يشتبع عليه هذا الشيء فيتردد فيه، أهو حلال أو أنه ماذا حرام، هل هو حلال أو أنه ماذا حرام. وسبب هذا التردد، سبب هذا ماذا التردد، بسبب إما التعارض ماذا الأدلة، أدلة تدل على أنه حلال وأدلة تدل على أنه حرام، أو يعني التعارض بأنه واجب يعني ماذا وبقول بأنه ماذا مستحب، فيتردد ماذا فيه، يتردد ماذا فيه. فبعض الأشياء عادة الذي يسأل عنها العامة معنى أنه ما يدرون عن حكمها، لا يدرون عن حكمها، فتشتبه ماذا عليهم هذه المحرمات. قال مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمهن. إذن الحلال البين يجوز الإنسان أن يأخذه ولا إشكال، والحرام البين يعني ماذا يحرم على الإنسان أن يأخذه ولا إشكال عنده، لكن الشيء المشتبه بين الحل والحرمة، بين الإيجاب والاستحباب، بين الكراهة والتحريم، إيش حكم هذا في الشرع؟ إيش حكم هذا الشيء إذا اشتبه على الإنسان بسبب تعارض الأدلة في الظاهر أن هذا مكروه ولعله حرام، أن هذا مستحب ولعله واجب؟ والأشياء التي يختلف فيها الفقهاء هي من هذا الباب، الأشياء التي يختلف فيها الفقهاء هي من هذا الباب، يختلفون على قولين في هذا الشيء أنه واجب أو مستحب، أو يختلفون في هذا الشيء بأنه مكروه أو بأنه ماذا حرام. فهذا الذي يحصل فيه ماذا الاشتباه، والذي يعلم ماذا يعلم هذه أن هذه ليس ماذا من باب الاشتباه، إما أنه يترجح له الحل أو يترجح له ماذا الحرمة. هؤلاء هم أهل العلم وأهل الاجتهاد، هؤلاء هم أهل العلم وأهل الاجتهاد، يترجح له أن هذا الشيء حلال مع تعارض الأدلة فيه من حيث الظاهر، أو يترجح له بأنه ماذا حرام، أو أنه واجب أو مستحب أو مكروه أو محرم. لكن يعني العامة من الناس الذي ما عنده ماذا اجتهاد، فهذا الشيء يشتبه عليه، يشتبه ماذا عليه أي يتردد فيه، يقول ما أدري أحلال هو أو حرام، مكروه أو محرم، مستحب أو واجب، وهكذا. فيحصل عنده ماذا اشتباه. والواجب في باب المشتبه على الإنسان، الواجب في باب المشتبه على الإنسان سيذكره النبي صلى الله عليه وسلم من باب الاحتياط، قال لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات، من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. اتقى الشبهات الموصول به جعل بينه وبينها ماذا وقاية، جعل بينها بينه وبينها ماذا وقاية، أي بمعنى لا يقرب هذا الشيء، لا يقرب هذا ماذا الشيء. إن كان من قبيل الواجب المستحب يجعله واجبا، من قبيل المكروه المحرم يجعله محرما، من قبيل الحلال والحرام يحتاط نفسه ولا يقربه، فلا يقرب هذا الشيء. هذا معنى الاحتياط، فيجعل بينه وبينه ماذا وقاية، يجعل بينه وبينه ماذا هذا الشيء ماذا وقاية. وهذه يعني صور هذه المسألة كثير جدا الذي تشتبع على الإنسان، مثاله غسل يوم الجمعة، يتحير الإنسان هل هو واجب أو أنه مستحب، مس الذكر هل هو واجب يعني ينقض الوضوء أو لا ينقض ماذا الوضوء، هذا يتردد فيه الإنسان، بل بعض العلماء يتردد، بعض العلماء فيه، بعض العلماء يتردد فيه بين الإيجاب والاستحباب، وهكذا فيما يتعلق بغسل الجمعة بين الإيجاب ماذا والاستحباب، وهكذا قضايا يذكرونها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن اتقى الشبهات، من اتقى الشبهات أي جعل بينه وبينها ماذا وقاية، والوقاية لا تكون إلا بفعل يعني إذا اشتبه الواجب المستحب بفعل الواجب، هذا الوقاية، والمكروه مع المحرم يجتنب، وهكذا فيما يتعلق بالحلال والحرام يجعله ماذا حراما. هذا معنى أن الإنسان يجعل بينه وبين هذا المشتبه ماذا وقاية، هذا الوقاية تنفعه في ماذا أنه يستبرأ ماذا لدينه وعرضه، لا يتهم في دينه ولا كذلك يتكلم فيه في عرضه، لا يتهم ماذا في دينه ولا كذلك يتكلم يعني ماذا يعني يصون الإنسان دينه ويصون الإنسان عرضه، فإنه إذا قرب إلى هذا الشيء المختلف فيه فهذا يعني يقولون يعني سبحان الله يرتكب ماذا الحرام، لأنه قد يترجع عند قوم الحرام أو الوجوب، فلا يفعل هذا الشيء إذا كان واجبا، أو يفعل هذا الشيء وهو ماذا من قبيل الحرام، فيجعل بينه وبين هذه الأشياء ماذا وقاية. ماذا يحصل من هذه الوقاية؟ يقي نفسه من الكلام في عرضه، فإنه قد يتكلم عليه، خاصة عندما ترجح له بأن هذا الشيء إن لم يكن حراما فهو من قبيل المشبوه، يقول هذا فلان يفعل المشبوهات فيتكلمون في عرضه حتى يصون الإنسان عرضه فيجعل بينه وبين هذا الشيء وقاية. بماذا؟ بالاجتناب، فعلا للواجب وتركا للمحرم المشتبه به بين المكروه وبين الاستحباب. وهكذا أيضا يستبرى ماذا لدينه، يستبرى يجعل دينه ماذا مبرأ أي كاملا، لأن كونه يقدم على المشتبه هذا يدل على نقصان في دينه، على نقصان ماذا في دينه. فحتى يكمل الإنسان دينه وحتى يصون الإنسان عرضه من الكلام يتقي المشتبه، يتقي ماذا المشتبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. وبالمقابل قال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ومن وقع في الشبهات وقع ماذا في الحرام. ووقع ماذا في الشبهات أي بمعنى أن من وقع في الشبهات أي تجرأ عليها وأقدم ماذا عليها، لا شك أن بالإكثار منها، بالإكثار ماذا منها، فلعله يصادف حراما وهو لا يشعر. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقع في الحرام لعل. وهذه مسألة، وهي إذا ما اتقى الإنسان الشبهات أي واقع في الشيء المشتبه، هل يكون مرتكبا للحرام؟ هل يكون مرتكبا ماذا للحرام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هل هذا الوقوع وقوع يعني محقق، أو أنه ذريعة للوقوع في المحرم؟ والذريعة للوقوع في المحرم كالوقوع في المحرم، يعني التعبير من النبي صلى الله عليه وسلم عن الوقوع، هل لأنه ذريعة للوقوع في المحرم فيطلق على الذريعة بأنه ماذا فعل المحرم؟ فهذا فسر عند العلماء ماذا بتفسيرين. قال العلماء أنه لو أن الإنسان أكثر من الشبهات أي تجرأ عليها وأقدم عليها وأكثر منها فلعل يصادف الحرام، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المآل، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مآل هذا الإنسان، أنه إذا لم يتورع وتجرأ وأقدم وأكثر لا شك أنه مع الأيام سيقع في الحرام وهو لا يدري. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المآل. المعنى الثاني أنه أن الإنسان ينتقل من المشتبه المخفف إلى المشتبه ماذا المغلظ، فإذا حصل منه هذا ماذا الأمر فلا شك أنه مع الليالي والأيام سيفعل ما هو حرام الذي لا شبهة فيه، يعني ينتقل من مشتبه قد يكون هذا المشتبه خفيف ثم ينتقل إلى مشتبه أغلظ منه أعظم منه، ثم بعد ذلك يقع في الحرام ماذا الذي لا اشتباه فيه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم وقع عبر عن الوقوع بالمآل، أو عبر عن المآل بالوقوع، وهذا معروف في لغة العرب أنه يعبر عن مآل الشيء بوقوعه. من يذكر شهادة على هذا؟ أنه قد يعبر عن الشيء إذا كان آيل للشيء بأنه هذا الشيء. ها عند من يا أخوان؟ أنه قد يعبر عن الشيء الذي يؤول إليه الشيء بهذا الشيء نفسه، يعبر عن مآل الشيء بالشيء. ها من يذكر شهادة على هذا؟ إني أراني أحمل أعصر خمرا، وهو ماذا يعصر؟ عصير، لكن مآله إلى الخمر. وأيضا قد يعبر عن مآل الشيء بالشيء يا أخوان، قد يعبر عن مآل الشيء بالشيء، هذا معروف في لغة العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم في قوله وقع في الحرام يعني بمعنى أن مآل هذا الإنسان الوقوع في الحرام بالتفسيرين. التفسير الأول كما قلنا إذا أكثر الإنسان من هذا المشتبه صادف ماذا الحرام هو لا يدري، أو المعنى الثاني أن الإنسان ينتقل من مشتبه خفيف إلى مشتبه أعظم وأغلظ منه، ثم بعد ذلك ينتقل إلى ماذا إلى فعل الحرام الذي الاشتباه فيه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المآل، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المآل. ولهذا لما يذكر العلماء أن الإنسان يأتي بالنوافل القبلية والبعدية للعبادات وعموم النوافل المطلقة من أجل ماذا؟ لا يفرط في حفظ الواجبات، من أجل حفظ الفرائض. فإن الإنسان إذا فرط في النافلة ماذا سيحصل؟ سيتعدى على الفريضة، سيتعدى، فتجعل بينك وبين هذه الأشياء حصن حتى لا تقرب، حتى لا تقرب ترك ماذا الواجبات. فمن تعود على ترك النوافل سيتعود على ترك الفرائض، وهكذا من تعود على فعل ماذا المشتبهات سيعتاد على فعل ماذا أو سيقع في الحرام. فلهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المآل، فقد يعبر عما لم يقع بأنه وقع إذا كان ذريعة إلى وقوعه، أنه قد يعبر عن الشيء الذي لم يقع بالوقوع لأنه ذريعة ماذا إلى وقوعه، ذريعة ماذا إلى وقوعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. يبقى عند المبحث الثاني، هل يجب على الإنسان ترك المشتبه؟ يعني أنت الآن تتردد، واجب مستحب، وهكذا مكروه محرم، وهكذا حلال وحرام. إذا لم يجتنب الإنسان المشتبه، هل يقال أنه فعل الحرام؟ أو هل يجب على الإنسان ترك المشتبه؟ هذه المسألة الأولى، هل يجب على الإنسان أن يترك المشتبه فيه أو لا يجب عليه؟ هل يلزم الإنسان بترك المشتبه أو لا يلزم؟ وهل يجب عليه ترك المشتبه؟ هذه القضية من أي أبواب القواعد الفقهية أو من باب الفقه؟ تذكر في باب ها؟ كيف؟ لا، أنا قصدي الآن هل يجب على الإنسان، يعني الآن اشتبه عليه شيء ما تجنب هذا الشيء، هل هو واقع الآن في حرام؟ هذا أمر. الأمر الثاني، هل يجب عليه اجتناب المشتبه هذا بحيث يأثم؟ إذا لم يجتنب المشتبه آثم، ها؟ واقع في الحرام، إذا لم يجتنب الإنسان المشتبه ارتكب محرما. ها عند من؟ هي لا شك أن المشتبه، ذكرنا معنيه للعلماء، أن المشتبه يؤدي بالإنسان للوقوع في الحرام، لكن هذا ما زال مشتبه بين الحل وبين الحرمة، بين الواجب وبين الاستحباب. الحرام الواضح ما في إشكال، لكن هذا مشتبه، أي طريق ووسيلة إلى فعل الحرام. هل يجب على الإنسان يعني الترك هذا الشيء من باب الإيجاب عليه؟ وهل إذا فعله واقع في محرم؟ عند من أخوة؟ من أي أبواب الفقه يذكر هذا؟ من أي أبواب الفقه؟ من باب إيش؟ اليقين لا يزول بالشك، تمام، لكن في أوسع، في باب معروف عند الفقهاء، اجتمع حاضر الوسائل، لكن بقي في أخص من هذا. كيف؟ تمام، لكن من أي الأبواب هذا الآن؟ الترك من أي الأبواب؟ سد الذرائع، من أي الأبواب الترك هذا؟ من باب الاحتياط، يقولون تركه من باب الاحتياط، ولهذا يبوب الفقهاء مسألة يقولون باب الاحتياط، فعلى هذا لا يجب، وإنما هو من قبيل الاحتياط، بمعنى لو فعل الإنسان هذا المشتبه ما نقول أنه فعل الحرام، لكن هذا يقال من باب الاحتياط، يعرف الفقهاء هذا الباب باب الاحتياط. هذه قاعدة فقهية عندهم، هذه قاعدة فقهية عندهم، بارك الله فيكم. فقال ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قلنا النبي عليه الصلاة والسلام عبر ماذا يا إخوان؟ عمن لم يقع بأنه وقع، لأن مآله إلى الوقوع، مآله للوقوع، مآله للوقوع، هذا معناه. طيب، قال كالراعي، ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، مثل الشيء المعنوي بالشيء المحسوس، مثل الشيء المعنوي بالشيء ماذا؟ المحسوس. ما هو هذا المحسوس؟ عندنا راعي، عندنا قال كالراعي، كالراعي يرعى، يرعى ماذا الراعي؟ قد يرعى الإبل، قد يرعى البقر، قد يرعى الغنم، المقدر يعني ماذا؟ المضمر معلوم، المضمر ماذا؟ معلوم. كالراعي يرعى، راعي يرعى غنما، يعني يرعى حول الحمى، هذا إنسان راعي يرعى حول مكان محمي، أي يقال لهذه المنطقة محمية. ما معنى محمية؟ يكون فيها الشجر، يكون فيها العشب، تبع فلان، هذه ملك ماذا؟ لفلان، وهذا راعي لا يملك هذه المزرعة، فيرعى حول المزرعة، يرعى الأغنام. عادة الأغنام إذا رأت هذه الخضرة ماذا يحصل منها؟ ها؟ فهجم عليها، خاصة إذا كانت جيع، ترى الخضرة أمامها وهي رعى حول الخضرة هذه، وما فيها سور وحاجز يمنع الأغنام من أن تدخل هذا المرعى. فهذا الراعي الذي يرعى بجانب هذا الشيء الغنم هل سيتحكم فيها؟ ما سيتحكم. عادة الغنم إذا رأت الخضرة على طول ما سيمنحها، لو يضرب ما يضرب، إذا رأت الأغنام هذه الخضر ستدخل، وخاصة إذا كانت جياعا. فمثل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرعى، أي بمعنى يحوم ويطوف ويقترب من محارم الله، وهي ترك الواجبات وفعل المحرمات، الذي يحوم حولها، الذي يحوم ماذا حولها؟ قال كالراعي يرعى حول الحمى، حول الشيء المحمي. قال يوشك أن يرتع فيه، أي يقارب أن يرتع ماذا فيه، بمعنى أن من حام حول الحمى. وهكذا فاعل من الشبهات، فاعل الشبهات. الآن عندك حلال ما في إشكال، وعندك حرام ما في إشكال، وبينهما ماذا؟ شيء. هذا مثل الراعي الآن، هذا مثل الراعي. الحلال هو المكان الذي فيه وما خلفه، والحرام هو الذي ماذا؟ أمامه. فيعيش بين الحلال وبين الحرام، ويرعى بين الحلال وبين الحرام. معنى يرعى في مكان مشتبه، يرعى في مكان مشتبه، يخاف أنه يقع ماذا في الحرام، أي أن الأغنام تدخل فتأكل هذا ماذا العشب. وهكذا الذي يأخذ الشبهات لا يتقيها، يعني عندك الحلال ملأ الدنيا، لماذا تفعل الشبهة أنت؟ عندك الحلال ملأ الدنيا، الحلال البين والحرام البين واضح، وهذه أمور مشتبهة، اجعل بينك وبين هذا الحرام الذي هو واضح جلي، اجعل حاجزا، اجعل ماذا حاجزا، لأنك إذا تعديت المشتبه عادة، إذا تساهل الإنسان بالمشتبهات ماذا يحصل منهم؟ يهون عليه الوقوع في الحرام، يعني ماذا يهون عليه الوقوع في الحرام. إذا جاوز الحلال البين إلى المشتبه الذي يقرب من الحرام، ما هو يقرب من الحلال، يقرب من الحرام. الآن أصبح هذا يقرب ماذا من الحرام، الخطوة الثانية سيقع في الحرام، الآن هو في المشتبه، بعد ذلك خطوة أخرى يقع في الحرام الذي لا إشكال ماذا فيه، وبعدها سيقول الله غفور رحيم، الله غفور ماذا رحيم. هذا مثال عظيم. سبحان الله، شبه النبي صلى الله عليه وسلم الشيء المعنوي وهي الشبه بالمحسوس، وهو الراعي الذي يرعى بجانب ملك غيره، يرعى بجانب ملك غيره. قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى. هل هذا إقرار أو بيان للواقع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي هل النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى إقرار الملوك بأن يجعلوا حما خاص بهم، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر حال الواقع أن بعض الملوك قد يتخذ شيئا محميا، والمحمي عندهم على قسمين، إما أن يحمي شيئا خاص به ويكون ظالما للرعية، هذا لا يجوز، وإما أن يحمي شيئا به فيه مصلحة للرعية، كأن يحمي مكان من أجل إبل الصدقة، بقر الصدقة، أغنام الصدقة ترتع ماذا فيها، فهذا يسمى محمي، هذا جائز، والأمر الأول الذي قبل حرام. فهل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وإن لكل ملك حمى، هل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجيز للملوك أن يتخذوا ماذا حمى؟ قال العلماء يعني يفسر بمعنيين، قد يكون في هذا المعنى، وقد يكون فيه المعنى يعني ذكر الواقع، والأقرب الثاني ذكر الواقع، أن الملوك من الملوك من يحمي مكانا. نقول هذا على حالين، إن حمى مكانا خاصا به دون الرعية، يعني بمعنى أنه ماذا يستأثر به عن الرعية مع حاجة الرعية مثل هذا الشيء، هذا من الظلم، وإما أن يحمي مكانا من أجل المصلحة العامة، إبل الصدقة الذي تنفع ماذا المسلمين عموما. فالثاني جائز والأول ماذا ممنوع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وإن لملك ماذا لكل ملك ملك ماذا حمى، لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله، ألا وإن حمى الله. إذن الله عز وجل من الملوك، الله عز وجل ماذا من الملوك، صاحب الملك ماذا المطلق والملك ماذا العظيم سبحانه وتعالى. قال وإن حمى الله محارمه، حمى الله هي المحارم بمعنى الواجبات والمحرمات، يعني لا تتعدى بترك الواجبات ولا تتعدى بفعل المحرمات، لا تتعدى بفعل الواجبات ولا بكذلك يعني ماذا فعل بترك الواجبات ولا بفعل المحرمات، بفعل المكروهات وترك المستحبات لربما تجاوز الإنسان واقترب من أين؟ إذا فعل الإنسان المكروهات وترك المستحبات يقترب من فعل الحرام وترك الواجب، من فعل الحرام وترك ماذا؟ الواجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يقول: وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالقلب قال: ألا وإن في الجسد مضغة، بمعنى أن السلامة من الوقوع في الشبهات أول ما ترجع إلى أي شيء إلى سلامة القلب. إذا سلم القلب سلمك الله من الشبهات، إذا سلم القلب سلمك الله من الشبهات. فإن الأعضاء الذي تنظر وهكذا تتكلم وهكذا تفعل إنما هي ماذا؟ جنود لمن؟ للقلب، إنما هي جنود للقلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم خصص القلب من بين أعضاء الجسد لأنه كالملك على من؟ على هذه الأعضاء، يسوقها أين ما ساقها. إذا تحرك القلب تحركت الأعضاء، لا يمكن أن تتحرك الأعضاء والقلب ما تحرك. فالذي يقول لك يعني ماذا الآن عند العامة قاعدة، ما هي القاعدة عند العامة؟ يقول القلب السليم، هو يفعل المحرمات، تقدر يفعل المحرمات يقول القلب نظيف القلب السليم. سبحان الله، لو سلم القلب سلمت من؟ الجوارح. فالجوارح لا تتحرك أبدا إلا بتحريك القلب لها، فإذا تحركت اعلم أن القلب قد أمرها. القلب ملك، ملك الأعضاء، القلب ماذا؟ ملك ماذا؟ الأعضاء. فإذا سلم القلب، ولهذا جاء في الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب هو ملك الأعضاء، إذا تحرك بشيء وأصر عليه وأراده جزما لابد أن تتحرك الأعضاء في طاعته، أقوال أو نظر أو كذلك أعضاء يعني أفعال وهكذا الجوارح. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعضاء شكت من يا أخوان؟ شكت اللسان أو اللسان، الأعضاء تكفر ماذا؟ اللسان. أيوة، وإن عوجكت ماذا عوجنا. وفيه ما يتعلق بالقلب. على كل، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجسد ماذا؟ مضغة، مضغة صغيرة. قال علماء مضغة أي بقدر يعني ماذا؟ ما يمضغه الإنسان من الأكل، صغيرة جدا قلب الإنسان ماذا؟ صغير بقدر اللقمة والمضغة الذي يمضغها ماذا؟ الإنسان. وهي الذي تحرك الكل، تحرك كل ماذا؟ الأعضاء. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. يشير النبي عليه الصلاة والسلام إلى ماذا؟ أن الإنسان لا يهتم بلسانه ولا بأعضائه ولا بحركاته وسكناته بقدر ما يهتم بقلبه. إذا سعيت في إصلاح قلبك اعلم أن الأعضاء ستصلح. لماذا؟ لأنه الأمير والملك ملك ماذا؟ الأعضاء. فيشير النبي عليه الصلاة والسلام للاهتمام بالقلب. ما يكفي المظهر، مظهر الإنسان ما يكفي، لكن يسعى الإنسان في إصلاح قلبه. فإذا صلح ماذا؟ القلب، صلحت ماذا؟ الجوارح. فكلام العامة الذين يقولون العبرة ماذا؟ القلب طيب، يعني يفعل المحرمات، فيقول لك يعني القلب سليم، القلب ماذا؟ طيب، القلب ماذا؟ نظيف. لو نظف ماذا؟ القلب نظفت ماذا؟ الجوارح. فهم يعكسون ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاح الأعضاء نستدل بها على صلاح من؟ على صلاح القلب. نستدل بصلاح الأعضاء على صلاح ماذا؟ القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وفي هذا الباب مش شاهد بصلاح القلب، في هذا الباب أن القلب إذا صلح ترك ماذا؟ شبهات. إذا صلح القلب ترك ماذا؟ المشتبه. قال: وإذا فسدت فسد الجسد كله. قال: ألا وهي القلب. ألا وهي ماذا؟ القلب، لأنه كما قلنا الملك، ملك الأعضاء، أينما وجه الأعضاء توجهت. هذا ملخص هذا الحديث ويتعلق بكتاب الأطعمة، وفيه أن الحلال بين والحرام بين، أن الحلال بين والحرام ماذا؟ بين. وبعض الأشياء قد يكون فيها خلاف بين العلماء، من المأكولات والمشروبات ما فيه خلاف بين العلماء، فيرجع الإنسان إلى ماذا؟ إلى ما يتعلق بترك المشتبه، ما يتعلق بترك ماذا؟ المشتبه. الله أعلم. عنده سؤال ولا إشكال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا أقول السؤال أحسن الله إليكم: هل يجوز أن يتزوج الرجل صديقتين في عقد واحد؟ وش الإشكال؟ إذا لم يعني إذا لم يكن أخوات وإلا بينهما يعني أخت وعمة الأخت هذه أو الأخت وعمة أو خالة الأخت ما في إشكال، مجرد صديقة ما في إشكال، يعقد على امرأتين بينهما صداقة. هذا ما في مشكلة، بل هذا سبحان الله يهون عليه المشاكل في البيت، مادام هذه الصديقة هذه ما في إشكال بين كما يحصل بين الضرات، هذه الصديقة هذه طيب، لو وفق الإنسان لهذا الأمر هو طيب صراحة. قال هنا أحسن الله إليكم، قال صاحب الأشباه ألا يكون مبنيا على السراية والتغليب، فما معنى السراية وما معنى التغليب وما معنى الخيار؟ الخيار من فين جه هذه؟ ايش الخيار يعني؟ ما كانت تقول شرط الخيار يعني تذكر في اثناء الشرح. ها طيب، السراية عند من؟ ما معنى السراية؟ نعم، اذا طلق الانسان اصبع امراته سرى الى باقي امراته كامل، ما تطلق هذه الصبع تكون اجنبيه وباقي الجسد حلال له، يسري الطلاق ما يتبعض لا في الجسم ولا في العدد، تقول نصف طلقة هي طلقة كاملة. وهكذا فيما يتعلق بالتغليب هو نفس الأمر، يعني يعتق الإنسان ماذا؟ عبده وعبد غيره، عبده يعني يسري عليه العتق، لكن عبد الغير ماذا؟ لا يحصل عليه ماذا؟ العتق. وهكذا في السراية، إذا أعتق صبع عبده، أصبع ماذا عبده سرى إلى كله، فهذا معنى السراية. يقولون النكاح وكذلك يعني ماذا؟ العبد النكاح والعبودية يحصل فيها السراية، يحصل فيها ماذا؟ السراية ولا تتبعض، فهذا معنى السراية يسري بمعنى يمشي إلى الكل ويحصل على الكل ما يتبعض. نعم. أما ما يتعلق بالخيار، الخيار على قسمين، خيار مجلس وأن الإنسان يشتري شيء وما زال في المجلس له حق الخيار، هذا خيار المجلس يسمى، ما دام في المجلس له حق الخيار، وخيار الشرط ينفض من المجلس لكن يشترط أن يكون له الخيار يومين ثلاثة أيام يسمى خيار الشرط. وأقسام الخيار إن شاء الله ستأتينا، نحن سندخل في كتاب المعاملات في أقصر المختصرات ستأتينا كل هذه الأشياء بإذن الله. هنا أقول أحسن الله إليكم، هل القلب هنا شيء حسي أو معنوي، وهل العقل في القلب أو في الرأس؟ جزاكم الله خيرا. أما القلب معروف يا أخي، حسي ولا معنوي القلب معروف، أنت ما يعني ما حصل لك أنك ذبحت غنم أو كذا يعطوك القلب، القلب معروف يا أخي، القلب ماذا معروف. لكن ما يتعلق بالعقل، أين العقل؟ يقولون العقل في الدماغ وله ارتباط بالقلب، يعني مشترك ما بين الدماغ وما بين القلب، والله أعلم. وما تحتاج لهذا، أين العقل؟ كما حصل يقولون من الفلاسفة كانوا يتناظرون ما يدرون الدقيقة أول هي الذي حصلت أولا أو البيضة، يقولون ما ندري من الذي جاء قبل، هي الدقيقة أو البيضة، فيتناظرون الكفار على مشارف البلاد، فدخلوا فاحتلوا البلاد وهؤلاء يتناظرون في البيضة والدقيقة من هي الأول، هل الأول الدقيقة الذي وجدت أو البيضة، فدخل الكفار والفلاسفة يتناظرون في هذه القضية، فهذه منها أحتاج العقل أين ما كان، العقل في الرأس أو تقول في القلب أو هو في الدماغ وله ارتباط بالقلب، لأن بعضهم يقول إذا انتقل قلب الإنسان إلى غيره أو أركبوا له قلب آخر يعني ما زال عقله معه، كيف ما ذهب العقل؟ أخوض في هذا المسألة ما ينبني على الشيء والله أعلم. قال هنا أحسن الله إليكم، هل يعمل بالاحتياط في الآراء الفقهية حيث إنه وجد قولا بتحريم شيء وقولا آخر بتجويزه فإنه يحتاط ويتركه؟ نعم، إذا اشتبه عليه الأمر واشتد الخلاف في المسألة وما عرف الراجح من المرجوح، هذا يدخل في هذا الباب اللي مر معنا. نعم. هذا السائل يقول أحسن الله إليكم، بعض الناس يخوضون في إنسان الماء أو بنات الماء، هل هو موجود حقيقة؟ وقالوا إن الفقهاء قديما قد خاضوا في هذه المسألة، هل هذا صحيح؟ إيش هو إنسان الماء هذا؟ يعني إنسان البحر، عروسة البحر زي كذا يعني. وإيش نريد منها أخي؟ هذه الله أعلم ما توجد إلا يعني في كما يقولون في مر معنا في الفقه عن قام لما ذكر في بداية الأبيات، بداية أبيات الفرائد، يقول حال المذاهب جانب المذهب المالكي كعنقاء ماذا؟ المغرب الذي أصبح يتحدث عنها ولا وجود لها في المذاهب غير المذهب المالكي، ما أصبح له وجود في بلاد المغرب الآن. هذه مقدمة أبيات الفرائد. فبعض الأشياء قد تكون أسطورية فقط يتناقلها الناس، لكن فين البحارة؟ هل وقفوا على هذا الشيء؟ امرأة يعني كما يقال نصفها سمكة من الأسفل وأعلاها امرأة، أين هذا؟ الله أعلم، ما موجود إلا مجرد يعني كلام، إلا مجرد كلام، لكن هل الحقيقة؟ الله أعلم به. وبعدين ما يستفيد الإنسان لو وقف على هذه المرأة؟ إيش يستفيد منها؟ العجائب هذه. يقول هنا أحسن الله إليكم، يقول صديقي ليس هناك أدلة على تحريم القات وهو حلال لم يحرمه الله، فكيف الرد؟ الرد خزن لك خلاص كلك القات، عدم أنك ترى أنه حلال خزن لك. إيش هذا الكلام هذا؟ سبحان الله، يعني كبار العلماء في هذا العصر يحرمونه ويخرجون فيه ماذا فتوى، أجروا على عدة مختبرات وخرجوا بخلاصة على أن فيه ماذا أضرار، والشيء إذا غلب ماذا ضرره على نفعه فهو حرام. ثم يقول لك يعني اختلف العلماء فيه، اختلف العلماء ماذا فيه بين كراهته وبين ماذا تحريمه. طيب سلمنا هذا من المشتبه، إيش الواجب عليك نحو المشتبه؟ من اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه. اليوم قاتوا بعده مخدرات، القارورة، تعرف القارورة هذه الخمر. الإنسان عادة المخدرات ما يقف الإنسان على مكان، هذه معروفة يا أخوان، هذه لا بتأخذوها. عادة من سلك طريق الشبهات ما يكتفي بها، يريد يتطلع. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، أي إذا وقع في المشتبه وتجرى عليه لربما أداه مع الأيام للوقوع ماذا في الحرام الذي لا إشكال ماذا فيه. فالقاط طريق لشيء، ما هو طريق؟ للدخان، طريق للشمة، طريق للتنباك، طريق ليش؟ لأن اللي يقولون القاط يجعل الإنسان عنده نشوة، يجد راحة ويجد لذة ويجد أنه قد يعني بنى مصرا وهدم ما أدري إيش، عنده أفكار، تكون عنده ماذا أفكار، فما يكتفي بمجرد هذا ماذا السلا والسرور والفرح، يريد شيئا يزيده في هذا الارتياح، فينتقل بعد ذلك إلى القارورة، إلى القارورة وهي ما يتعلق بالخمر، ينتقل إلى الشيء الذي لا إشكال فيه بأنه حرام، أو إلى المخدرات الحشيش والشب وما كان من أنواعه. وعلى هذا الذين يجيزون يا أخوان ما يسمى بالفوفل الحالي، عندنا في عدن يقولونه فوفل حالي، لعلكم تعرفونه، يعني شيء يصنع في الهند. الفوفل عندكم الفوفل هذا معروف؟ ها فوفل نعرف الحال، معروف الفوفل الحالي هذا، هذا ذريعة إلى أي شيء؟ ذريعة إلى الفوفل المر المعروف هذا الذي يعني يصنع بالأشياء هذه مع النورة مع الأشياء هذه. فهذه طرق يا أخوان من طرق من الشيطان، يأتي إنسان فيقول لك هذا مباح، هذا لا إشكال فيه، فيكون ذريعة للذي بعده. الإنسان يتقي الذرائع الموصلة إلى المحرمات. فإذا قال القات نقول سلمنا القات يعني مشتبه، ما أظن يقول حلال خالص، سيقول مشتبه. نقول المشتبه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتركه لأنه يؤدي إلى ما لا اشتباه فيه مع الأيام، فيأخذ المحرم، فيأخذ ماذا المحرم. فبعض الفتاوى يعني فيها ما فيها. نعم. يقول أحسن الله إليكم، هل يشترط أن يكون الصحابي أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حال التمييز؟ لابد أن يكون مميزا حتى يحكم له ماذا بالصحبة، لابد أن يكون مميزا. نعم. ويتحمل يعني يتحمل الحديث في حال التمييز، أما أداؤه فلا يكون إلا بعد البلوغ، لا يكون إلا بعد البلوغ. لكن يحكم له بأنه صحابي وحديثا من قبيل المتصل، هذا لا إشكال فيه عند المحدثين، على أن بعضهم يقول هذه من مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة مقبولة. ومر معنا أن الحافظ بن رجب بن حجر عليه رحمة الله يقول الأحاديث التي أخذها الصحابة عن التابعين لا تتعلق بالأحكام بعد الاستقراء، لم يأخذوا شيئا عن التابعين فيما يتعلق بالأحكام، وإنما يأخذون الأحاديث التي تتعلق بالأحكام دائما الوساطة فيهم الصحابة. ظهر لمن؟ ظهر للحافظ بن حجر بالاستقراء، أي بمعنى أن بعض الأقاصيص وبعض الأشياء قد يأخذها الصحابي عن التابعي، لكن الأحكام لم يأخذ صحابي صغير أحاديث الأحكام إلا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومرسل الصحابي يعني حكم حكم ذا المرفوع ولا إشكال عندهم. قال أحسن الله إليكم، وهل مسألة تقصير اللحية يدخل في هذه المسألة يعني أمور مشتبهات أو هو حرام مطلقا؟ عندك نصوص صريحة واضحة قلية، أعفو اللحى أرخو اللحى، نصوص واضحة في الإعفاء والإرخاء، وقصها ينافي إعفاء وإرخاء. وهذه مسألة مبحوثة يعني مؤخرا فيما يتعلق بفعل ابن عمر، وخاضوا فيما يتعلق بفعل ماذا ابن عمر. وعلى كل عندك أدلة صريحة، أعفو اللحى أرخو اللحى أترك اللحى، تدل على الترك المطلق. وما جاء عن ابن عمر وهو راوي الحديث أنه كان يأخذ، وهل كان أخذه ماذا مطلقا أو كان يأخذه في حال الحج خاصة، خلاف يعني خلاف فيما يتعلق بهذه المسألة. فأنت تأخذ ما كان صريحا وتترك ما فيه اشتباه، فالنصوص صريحة في الإعفاء والإرخاء. نعم. يقول أحسن الله إليكم، هناك شرح للأربعين النووية لابن دقيق العيد عليه رحمة الله وعفى عنه. نعم، في الشرح الملقن للشرح ابن دقيق العيد له شرح، كثير من العلماء شرحوا ما يتعلق بالأربعين لهم شروحات، ولكن تعرف شروحات المتقدمين كلمة ومعناها، كلمة ومعناها في مضي، بخلاف شروحات المتأخرين تجده يسهب في شرح، يسهب في يخرج الأربعين في مجلد. الحافظ ابن حجر ابن رجب أسهب حقيقة، لكنه تكلم عليها حقيقة بكلام طيب، كلام فقهي وكلام حديثي، كلام فقهي وكلام حديثي. فكان شرح ابن رجب جامع العلوم الحكم من أحسن شروح الأربعين، من أحسن شروح الأربعين، لأن الرجل محدث وفقيه، الرجل محدث وفقيه. أما كلام الأوائل الذين علقوا على الأربعين يذكر كلمة ومعناها، ربما يخرج لك الأربعين في أوراق، الأربعين في أوراق معدودة. نعم. يعني من هذا المنطلق يعني الذي يدرس أو الذي هل يعني يقتصر فقط على القليل حتى يختصر الفنون مثلا؟ لو لا شك كون الأربعين مختصرة فالتعليق بها على يعني ألفاظها يكفي، أما الاسترسال فيما يتعلق بألفاظ الحديث وما يستفاد منه ويسترسل الإنسان قد يتعب الإنسان في الإطالة. لكن تعليقات يأخذ المفيد من الحديث، يأخذ من الحديث المفيد فيعلق ماذا عليه في كلمات جامعة. أما الاسترسال في كل لفظة شرحها من حيث الصرف، من حيث اللغة، من حيث النحو، ويتوسع ماذا في بعض ألفاظها، يأتي قاعدة أصولية قاعدة فقهية، فهذا يتعب حقيقة الإنسان، يتعب إذا كان سيدرسه على هذا الحال. نعم. وقال هنا في قوله تعالى أحسن الله إليكم، في قول الله تعالى ولا يزالون مختلفين، هل يجوز أن يستدل بالخلافات التي وقعت بين الفقهاء في كتب الفقه على جواز الاختلاف؟ يعني هل هذا يدخل في الآية؟ لا، هذا ذكر بيان الواقع، وذكر بيان الواقع لا يدل على إقرار هذا الشيء وأنه مستحسن. وإلا في الصحابة يقولون خلاف شر، الخلاف شر عموما في الأصول أو كان في الفروع، الخلاف ماذا شر، لكن قد يكون من جانب يعني فيه تفتيح المسائل، فيما يتعلق بتفتيح المسائل قد يكون من هذا الجانب يعني خير من هذا المعنى، يعني من حيث عموم المعنى هذا. وإلا في الخلاف شر، الخلاف ماذا شر، لكن ما في إقرار لجواز الخلاف، لكن يعني حكاية للواقع، حكاية ماذا للواقع. واستثنى الله عز وجل المرحومين، استثنى الله عز وجل ماذا المرحومين من الخلاف، أي الذين لم يخوضوا في الخلاف. نعم. قال أحسن الله إليكم هنا، هل يصح أن يعطي الإنسان لأخيه ماء ويقول له ذق إنك أنت العزيز الحكيم، أي توجيهكم في استعمال الآيات في هذه الأشياء، أو خذوه فغلوه، يعني ينتقي آيات. سبحان الله، يعطيه ماء ويتكلم عليه بهذا الكلام، يعني يعطيه ماء، ماء يعطيه الماء، ما يقول ذق إنك أنت العزيز الكريم. سبحان الله، الآية ما معناها؟ يعني في صاحب النار يعني، أيوة هو هذه، فكيف يعني يطلق على هذا، يعطيه ماء في مقام الرحمة والرافة ثم يبين له يعني إيش هذا، هل هذا رب العالمين وهذا سبحان الله العبد المعذب، صلى الله السلام، وإيش ذكره. وكثير يعني يستخدموا الآيات، يعني إذا جاء أحد مثلا اسمه موسى يقول يأتي بآية فيها موسى، وإذا يعني أراد أن يأخذوه يقول خذوه، فقل له يعني استخدام الآيات. والله الاستدلال والاستكثار من هذا الأمر قد يقع الإنسان في المحظور، فقد يستعمل الآية في غير معناها ويكون أشبه بالعبث، لا يدري عن معناها ويستعمل. والله أعلم أن الإنسان يجتنب هذه الأشياء، يتجنب الإنسان هذه الأشياء حتى لا يعبث، ولا كذلك يعني ماذا يهون من شأن هذه الآيات الذي فيها الوعيد، أي كأنها آيات ما تعنيه سبحان الله. فالأولى أن الإنسان يترك، الله أعلم. وهذا يقول أحسن الله إليكم، بعضهم يقول إن الذين قالوا بتحريم الشيء مثلا مع وجود الخلاف هناك، مع وجود خلاف هناك يعتبر من المتشددين، هل هذا صحيح؟ يعني الذي يقول بالتحريم متشدد، يعني الذين قالوا بتحريم الشيء مع وجود خلاف بين العلماء، منهم من قال حرام منهم، يعني يعتبر هذا من التشدد؟ ليش من التشدد؟ ترجح للتحريم، سبحان الله، إنسان يترجح للتحريم يقال متشدد، هذا ما صحيح. بل يقال ذاك الذي ترك التحريم قد يقال فيه متساهل، لا هذا ما صحيح، لا ذاك بالمتساهل ولا هذا بالمتشدد. أهل العلم يجتهدون في المسألة، فيقول ما يقربه ماذا إلى الله عز وجل وما ترجح له، وأنت بعد ذلك خذ، إذا كنت طالب علم وعندك الأهلية في معرفة الراجح من المرجوح ما عليك شيء. أما يوصف هذا بالتشدد وذاك بالتساهل، هذا ما هو صحيح. جزاكم الله خير. الله يجزاك الله خير، بارك الله فيك.